مسألة. ولذلك نقول لهم كما قال المسيح تعالى: وانظر، ندعوهم لكي يرونا ويروا ما هي الكنيسة. يعيش الجو الروحاني في الكنيسة. بمعنى بقى أوضح لحضراتكم، الشخص المرتد اللي هو مستهدف ردته، يعني بيدخل الكنيسة أو أيا كانت الهيئة، الأمر عندهم بيكون فيه عوامل نفسية: الإضاءة، في نساء، بنات، خدمات، طعام، شراب، أمور كده تختلط فيها. بالنسبة، أنا بتكلم على بالنسبة لرؤية المسلم وإيمان المسلم، المعصية بالروحانيات. يعني بمعنى إن المسلم بيدخل المسجد في مكان للسيدات، في مكان للنساء، منعزل عن الرجال. طيب عندهم لا، هي قاعة واحدة، حتى لو افترضنا في عزل في نفس المكان، تمام، ده لو افترضنا موجود. طيب في موسيقى، بخور، إضاءة خافتة، أمور كتير، أمور كتير، في تماثيل، في صور، في أمور كده بالنسبة للمسلم يعني مش موجودة في الإسلام، تحبب إلى النفس الجو العام ده. يعني الجو العام ده بالصورة دي يجعل المسلم يشعر بالراحة النفسية، تمام، وبعدم التوتر. وهم بيتعمدوا إن هم يتركوه على راحته بدون أي مضايقة. حب يتكلم يتكلم، حب يسكت يسكت، يتجول في الكنيسة يتجول، ولو حد احتك بيه بابتسامة رائعة جدا وأسلوب مهذب جدا، كتب يتم إهدائها إليه، استضافته لو في كافي شوب داخل الكنيسة أو مكان وده موجود في الغالب، يتم استضافته فيه ويجلس يأكل ويشرب ويسمروه بدون أي تطرق لعقيدة أو لدين، فيقولوا له: تعالى وانظر لكي يرى ما هي الكنيسة.